شكر النعمة يا إخوان يجلب رضوان الرحمن، فاشكر ربك يا إنسان تسعد دوما بالرضوان. شكر النعمة يا إخوان يجلب رضوان الرحمن، فاشكر ربك يا إنسان تسعد دوما بالرضوان، تسعد دوما بالرضوان. فضل من الله علينا إذ أنشأ تلك الألوان، فمن النطفة قد أوجدنا لعبادته والعمران. شكر النعمة يا إخوان، شكر النعمة يا إخوان يجلب رضوان الرحمن، فاشكر ربك يا إنسان تسعد دوما بالرضوان، تسعد دوما بالرضوان. سخر لنا ما بين الأرض من شجر طير حيوان، خلق شمسا لتدفئنا بضياء يبني الأغصان. شكر النعمة يا إخوان، شكر النعمة يا إخوان يجلب رضوان الرحمن، فاشكر ربك يا إنسان تسعد دوما بالرضوان، تسعد دوما بالرضوان. فضلا عن أقمار شتى ونجوم تهدي الحيران، وبحار وكذا أنهار تروينا في كل مكان. شكر النعمة يا إخوان.